السلام عليكم. الله يمسيكم بالخير. صلى بجانبي صلاة العصر واحد من الأصدقاء جماعة الحارة يعني، وبعد الصلاة وأنا قاعد أقول الأذكار غافل عنه، التفت عليه فجأة قال يا أبو عبد الرحمن أنت تقرأ سورة البقرة يوميا؟ تفاجأت بالسؤال، قلت والله أنا عندي ورد يومي أقرأ من القرآن الحمد لله، بس إني ما حددت سورة البقرة. قال والله يا أبو عبد الرحمن أنا استمريت أقرأ سورة البقرة يوميا لمدة سنة كاملة، أقسم بالله إن بيتي تغير، أخلاق أولادي تغيرت، يقول عندي بعض الأمور التجارية متعطلة، سبحان الله يا أخي تيسرت بشكل كبير. هذا الأول. والغريب قلت عندي أمس واحد من الأصدقاء إذا تغدى عندي جاي من خارج الرياض وقال لي مثل هذا الكلام، قال بدأت منذ شهرين أقرأ سورة البقرة يوميا، يقول في البداية ثقيلة علي وبعدين سبحان الله تيسرت، والله يا أبو عبد الرحمن إني لاحظت تغير في حياتي سبحان الله. وأيضا قال لي واحد ثالث أيضا قال أنا أقرأها بعد الفجر أقعد أمشي في الحوش حتى أختمها، معه جواله يقرأ منه أو المصحف. النبي عليه الصلاة والسلام يقول اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة، بركة بركة على أولادك، بركة في مالك، بركة في صحتك، بركة في أخلاقك، بركة في حياتك، إن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة، يعني لا تستطيعها الحسرة. يقول أخذها بركة وتركها حسرة، يعني يتحسر الذي كان يقرأها ثم تركها لأن أمورها تتغير بتركها. ويقول عليه الصلاة والسلام إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. الشيطان يسبب المشاكل ويسبب الوسوسة وينومك عن الصلاة ويضيق صدرك وينفر يفرق ويفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. طبعا يعني مو بشرط انك تقراها في البيت، ممكن تقراها ايضا وانت في السيارة مثلا في عملك في كذا، لكن كثرة قراءتها، اذا ما استطعت انك تقرأها كاملة اقرأ ولو بعضها، لكن لا يمر عليك يوم الا وتمر على سورة البقرة تقرأ ولو صفحتين ثلاث اربع صفحات وانظر الى تأثيرها في حياتك. اليوم بدأت في قراءة سورة البقرة كاملة، وبأخبركم بإذن الله تعالى إذا الله أحياني وأحياكم بعد شهر يعني ما هو التأثير الذي وجدته في حياتي، سواء في يعني راحتي نفسي، في صلاحي أموري، في تيسري مثلا بعض الأمور أحيانا اللي ما تيسرت، وفضل الله تعالى واسع. لكن أقول والله من باب تشجيع نفسي وتشجيع إخواني على مثل ذلك، إن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيع البطلة.